والأمير والسلطان يحكم ويلزم، أما المفتي فلا يلزم، يفتي ولا يلزم، فهو أهون. على أن قولهم شيخ الإسلام لا يعني الحصر، لأن هناك علماء كثيرين يلقبون بهذا اللقب شيخ الإسلام. نعم خالد. قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل، هل المقصود كنتم من قبل كفار فأسلمتم فعصم الله دماءكم بالإسلام، أو المقصود كذلك كنتم من قبل كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم جهرتم به وهذا كذلك؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. رشاد. قول تعالى فتهاجروا فيه يعني المتبادر إلى الدين، أن الفعل يتعذب إلى، هل هناك فرق يعني بالمعنى؟ إيه، لأن قوله فتهاجر فيها أبلغ من قوله تهاجر إليها. وجه ذلك، وجه ذلك، إذا قلت تهاجر إليها لازم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة، لأن الغاية لابد لها من مغير. وأما فيها فهذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم من الاضطهاد في دينه ولو قريبة جدا. نعم حجوب. قلنا شيخ لا بد أن تهاجر الهجرة هي المؤمن من بلد الكفر أو المسلم من بلد الكفر إلى الإسلام، فإذا قال أنا أجلس في هذا الكفر لكي أدعو الإسلام، الدعوة أي دعوة يعني رجل له دعوة. نعم. هل هذا عاجز عن إظهار دينه؟ عن إظهار دينه؟ هو عاجز ولكن هو يجاهد. طيب الذي يدعو ويمكن من الدعوة ما لا يقال أنه عاجز عن إظهار دينه، فلا تجب عليه الهجرة. الهجرة عاجز شيخ ويحاول من قبل هذا. طيب لكن هل يثمر في بقائه؟ إذن هذا ما بقي لأجل السكنة والراحة، بقي لأجل الجهاد، فهو نافع. نعم ايش اجسام نورانية دقيقة دقيقة لطيفة لطيفة. نعم الأحسن نقول عالم الغيب، عالم الغيب. اي لأن اجسام لطيفة نورانية هي لا شك انهم خلقوا من النور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من النور أن يكونوا نورانيين؟ لهم أجنحة، والأجنحة ما يمنع أن تكون من نور، لكن ما له داعي التكلف. عالم الغيب لكنهم يظهرون لمن أراد الله أن يظهروا له. نعم نعم عموما الصحابة كلهم عدهم الله الحسنى، القائد والمجاهد. نعم عبد الله. ماذا تقول؟ نعم. هل يؤخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؟ نعم. أين يؤخذ؟ يؤخذ لأنهم لم يؤثموا، بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. نعم الهجرة معناها المهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمين على جيش أو سرية ثم دعوا القوم فأسلموا أمروا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغيمة في شيء والفيء شيء إلا أن جاهدوا مع المسلمين. نعم لا من المجاهدين، لأن قال المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فهذا جاهد بماله

حضيرة الإسلام. لكن إذا بقي هؤلاء وعالج الأمور بحكمة فالغالب أن الله يجعلهم فرجا. نعم اي نعم نعم يعني خطر النشأ الذين يكونون في بلاد الكفار. على كل حال انا رايي ان لا يهاجروا بل يصبرون وسيجعل الله فرجا. نعم ايش نعم نعم نعم فماذا أجاب؟ طيب ماذا أجاب؟ إيه والله على كل حال هذا نظر، لكن النظري أن الصبر والمصابرة وانتظار الفرج أول، لأن خلو البلاد من أناس لهم غيرة ولهم ثبات ولهم قوة وعزم، هذه خطيرة على سبيل العموم. ثم كما قال خالد مثلا النشأ هناك خطر، لأن في ناس ذهبوا إلى أمريكا وأوروبا من السعوديين انقلبوا على عقابهم والعياذ بالله، بناتهم وأولادهم. نعم ما حصل مع الأسف، البلاد الإسلامية ما تتمكن من دخولها ولا الإقامة فيها إلا بشروط قد تحصل وقد لا تحصل. أما نعم لو وجد بلاد إسلامية تقبل كل من جاء من المسلمين لاجئا إليها كان هذا طيب، لكن هذا ما هو موجود. أي نعم صحيح، من سيكون معهم في المستقبل؟ نعم نعم والله أنا رأيي هو هذا، أن الفراء أن يصبروا، يعني البلاد بلا إسلامية يؤذن فيها أو يصام فيها رمضان وتنتسب للإسلام وهالكوابيس إن شاء الله تروح. طيب من الناحية الأدرية يا شيخ، نعم نريد أن نسأل من الناحية الأدرية بالنسبة للشخص نفسه إذا بقي هناك مع قلة الدين، يعني مع المقاومة من أجل الدين، يعني مثلا الصلاة لا يصلها مثل الحرية التامة هناك، وكذلك قام شعائر دين أخرى كعدم الحج وعدم منهي جواز صبر كذا، فأنا أقول أنه يؤجر بمثل نيته. نعم على النية يؤجر، لا شك يؤجر على النية. مش عندنا الآن ألفية الرجل مع أهله أو مع والده ما يجعله يغضب، فأين حصل خلق أشياء الآن؟ الأمر طبيعي يصل زوال، يعني ما في النفس لا، هذا سلمك الله مر النفس، والناس اختلفوا في سرعة الغضب، ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، ولم يوصي بتقوى الله ولا بالعبادة ولا بالإحسان للخلق، قال لا تغضب، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل غضوب، فأنت مر نفسك وتحمل، سيكون صعبا أن تدفع هذه الحرارة التي حصلت من الغضب، لكن مر نفسك حتى يكون هذا خلقا مكتسبا. لكن بعض الناس يكون سريع الغضب وسريع الفيئة، هذه بتلك. نعم اي نعم يكون مع نفسك، لأن تعطي نفسك ما تهواه في طاعة الله عز وجل، في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. كيف؟ النفس من الخلق. لا عام. ثلاثة إنسان. عندنا اليوم تسميع. لا. وكان الله عفوا غفورا. أخذناها بارك الله فيكم. ايش لا انا بلزمكم لا. لازم تحضروا فائدتين سبحان الله، شرحنا بارك الله فيك وقلنا العفو مع القدره والمحمول